الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منزلة مدارج السالكين الفائتة كانت عن الفقر والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والاعتراف بالفضل والتسليم بالربوبية والقهر له سبحانه والانقياد لأمره والتخلص من رواسب النفس بالملكة. فالمرء لا يملك على الحقيقة شيء، وإنما ملك الناس للأشياء ناقص، وإنما الذي ملكهم هو الله، وملكهم من وجوه وحرمهم من وجوه. فلا تجد لأحد من الخلق ملكا تاما ولا غنى كاملا، إنما هذا لله عز وجل. وإتماما لما سبق، منزلتنا اليوم وهي المنزلة التالية، منزلة الغنى العالي، هذا اسمها. المنزلة السابقة الفقر، والتي تلي الفقر الغنى العالي. وهذا معنى الغنى العالي، غنى بالله وغنى عن غير الله. والغنى بالله لو أنك استغنيت به واكتفيت به يولد استغناؤك عن غيره، فلا يتم الغنى ليكون غنى تاما وعاليا إلا إذا ما استغنيت بالله ورأيت أن غناك عنده واستغنيت عن غير الله. فلو أنك استغنيت بالله ثم ما زلت تتطلع إلى خلق الله لكان هذا من النقص. ولذلك يقول ابن القيم هنا في هذه المنزلة أن الغنى العالي لا يدركه إلا من وجد الله حقيقة، لأن الذي وجد الله عز وجل يعني تعرف على الله المعرفة الحقة بالأسماء والصفات القائمة على الملك والغنى، والغنى والملك بينهما تلازم، إذ أن الملك لا بد أن يكون عنده شيء من الغنى، أقل شيء في حدود ما يملك، والغني له نوع من الملك. فلا تتخيل غني لا يملك شيء إلا وكان معدما أصلا. فمن أسمائه وصفاته الدالة على غناه الغني، هو الغني وغناه كامل وتام. قال صلى الله عليه وسلم بيده الميزان يخفض ويرفع، لم يغيض لم ينقص، وغاض الماء لم يغيض ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض ما في يمينيه. مذ خلق السماوات والأرض ينفق على الخلق ولم ينقص ذلك ما في يمينيه. الملك والملك من الغنى الواسع، والواسع الذي يسع كل شيء ملكا وغنى وتدبيرا وعلما وإحاقة سبحانه وتعالى. وكذلك سائر الأسماء التي ترتبط بهذا الاسم وبهذا المعنى. فبالتالي استدل صاحب المنازل قال الغنى العالي منه قول الله لنبيه ووجدك عائلا فأغنى, ووجدك عائلا فأغنى. ابن القيم يرى أن من استغنى بالله يعني رأى أن الغنى الكامل في استغنائه ولجوئه ورضاه وقناعته, وهذا سوف نعرف تفاصيله بعد قليل, بما عند الله عز وجل. إذا استغنى بالله استغنى تلقائيا عن غير الله. أنت تستغني بالله عن شنو؟ عن غيره. قال ابن القيم وهذا حقيقة الفقر. حقيقة الفقر غناك بالله واستغناؤك عن خلق الله, وهذا حقيقة الفقر إلى الله دائما. في الآية وجدك عائلا فأغنى, قال ابن القيم وفي الآية ثلاثة أقوال. وجدك عائلا فأغنى. القول الأول الغنى المادي, المعني هنا وجدك عائلا فأغنى الغنى المادي, وهو ما يقابل العدم والحاجة. ولذلك قلنا أن الفقير أطلق في القرآن يراد به المعدم, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم, أخرجوا من ديارهم وأموالهم شكرا صاروا فقراء. إنما صدقات للفقراء والمساكين. فبالتالي الأغناه بالمال, واستدلوا لهذا التفسير بقوله عائلا, لأن العائل والعيلة هي الفقر والحاجة. العيلة هي شنو؟ الفقر وشنو؟ والحاجة. وقيل ويدك عائلا فأغنى قلبك ونفسك بالرضا. ولذلك حتى ولو لم يكن عنده فإنه غني, حتى ولو لم يكن شنو عنده فإنه شنو غني, ولو لم يكن عنده من متاع الدنيا وحطامها شيء فإنه غني, لأنه راض ومطمئن, لذلك لا يتزعزع. فترى سمته سمت الأغنياء, يعني زي وزي الأغنياء واحد ما يفرق. الأغنياء تلقاهم مطمئنين, هو يصبك مطمئن شنو يعني فريق شنو لا سنسن لا تلابس, ما عنده مشكلة أصلا, ما بيزعزع. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث هو الذي رجحه ابن القيم, ووجدك عائلا فأغنى غناء كاملا وتاما من الناحية المادية ومن الناحية المعنوية. ففعلا ما كان عنده شيء, كان يتيما ودخل المدينة وفتح الله عز وجل عليه فأعطاه وأغناه, وأغناه غنى نفسيا. ولذلك تجد في الحديث يقول لك ليس الغنى عن كثرة العرض, ولكن الغنى غنى النفس عن كثرة العرض, معناها العروض بتاعت الدنيا, هو العرض يسموه عرض له, لأنه أولا معترض ليس أصيل, بلاقيك ملاقى يعني يعترضك في الطريق كويس, ولأنه عارض. عارض معناه شنو؟ زائل يعني. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. أصله بيعرض لك وبيمش, بيعرض لك وبيعرض لك يجيك ويمش ويعرض ثاني, ده اسمه عارض. فلذلك قال ليس الغنى عن كثرة العرض, ولكن الغنى غنى النفس. فهو كما قال ابن القيم قوله وجدك عائلا فأغنى, وجدك عائلا من حيث المال والفقر أغناك, وأجل ما أعطاك أنه أغناك بالرضا, فأنت غني بنفسك وغني بما فيك من القيم وبما عندك من الأخلاق. الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي كان فقيرا بالنسبة، قال لك معظم العلماء فقراء، قليل منهم الأم أغنية. يعني الإمام مالك رحمه الله مرت به ظروف من الضيق حتى نقض سقف بيته وباع الخشب ليأكل، فك العرش، تخيل فك العرش وباعه، كويس، تعب تعب شديد. فالشافعي كان فقيرا وثيابه عادية، يعني يلبس عادي، ما عنده حاجة كده شاذة يعني فايتة، هدومه عادية، كويس، جلابته حاجة عادية. قام قال الناس يتكلموا عنه، أي يقول له يا أخي شايفينه يعني زي ما عنده حاجة. فقال معتزا بنفسه وبغناه، لأنه الغنى أن تملك أول شيء نفسك، ده أعلى الغنى، تملك نفسك أول حاجة، كونه ما تزعزع، ما تشوف الشيء ويسير لعابك له، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. تكون إنسان ثابت، تعرف حقائق الأشياء، الدنيا حقيقة شنو والآخرة حقيقة شنو. قال علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر. قال هدومي كلها، العراجي والعمة وأي حاجة وجلابية، قال كان باعوا بفلس الفلس أكثر منها، فيهن نفس جوا الهدوم دي. فبن آدم لو تقاس بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر. وما ضر نصل السيف، نصله جرابه جفيره، إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته فرى. قال السيف ده كان جرابه مقطع، لكن كان طلعت السنين وبقطع، رأيك وشنو؟ قال الهدوم خلوها، الزهرة يأخذهم برايكم فوشنه. فكان معتزا بنفسه واثقا منها، وكان يقول أمطري سماء سرندب. سرندب جزيرة في الهند في المشرق، طبعا بيقول المشرق معناها الهند. أمطري سماء سرندب أو أخرجي آبار تكرور، تبرة آبار تكرور دي محل التكاريم اللي في الغرب، سرندب في الشرق وتكرور وين؟ في الغرب في إفريقيا. أمطري سماء سرندب وأخرجي آبار تكرور تبرة، أنا إن عشت لست أعدم قوتا ولئن مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرة. الزهد غنيان شديد، والله الزهد غنيان. قال كونه أنزل للزهد ده ما بشوفه، قال نوعيده بشوفه شده كفر، ما بشوفه ذاته حاجة بسيطة. يا أخي ده ياخد كلام خطير. فده الغنى. قال صاحب المنازل معرفا الغنى، وعلينا أن نأخذ في أثناء سيرنا بين تعريفه للفقر وتعريفه لشنو؟ للغنى، ليتضح لنا الأمر. قال في الغنى، الغنى اسم للملك التام، وهناك قال في الفقر اسم للبراءة من شنو؟ من الملكة، تتبرأ من أنك عندك شيء. وهنا اسم للملك التام الفقر. وده كلام ابن القيم رفيع جدا، يقول شنو؟ كلام مهم جدا، يقول رحمه الله الغنى بالمخلوق عين الفقر. يعني تنشد نفسك انك انت طالما في فلان ما في عوجه، وطالما فلان قاعد ما في مشكله ومعتمد عليه، ده عين الفقر. والفقر إلى الله عين الغنى. الفقر هو الغنى الحقيقي يعني. فبالتالي يقول الغنى العالي، الغنى اسم للملك التام، لكن الملك التام لله، هذا معنى الكلام. وإلا العبيد، فسر ابن القيم كلام الهروي، قال ابن القيم لا يوجد في الدنيا غنى تام أو ملك تام. لماذا؟ قال فمن كان مالكا من وجه فليس بمالك من وجه آخر. بمعنى زول تلقاه عنده عمارة 10 طوابق، عنده شنو؟ العمارة حقته وحق جاره، ما حقته مالك الشيء حقه بس. طيب البلد ما واسع، طيب عندك كم دكان؟ 10 دكاكين. السوق كم دكان؟ وهكذا. طيب يقول لك مثلا الملك فلان، الملك فهد، الملك عبد الله، زايد، الحسن، شنو اي ملك، ملك وين في بلده؟ بلد ذاته ما عنده اي حاجه حقته. في ناس عندهم عربات، في ناس عندهم بيوت، ناس مواطنين كويس، عندهم مصانع، هل اي حاجه في البلد حقه الملك؟ ها جمال الشروط. طيب وكيت اي حاجه ما حقته، هو قد يكون اغنى شنو، اغنى واحد من حيث المال، اغنى واحد من حيث شنو العقارات، لكن في زول عنده عربيه حقته في اسمه، الملك عنده فيها علاقه دخل فيها شنو، بالتالي هو ملك في بلده. طيب البلد الثانية الحبة دي ما عنده، يستقبلوه زيه زي أي ضيف في المطار، فقط بيجيبوا له النجدة كويس وبيوقفوا له الحركة كويس، وبيستقبلوه في ما كبار الزوار الرئاسية، الفيلا الرئاسية، لكن تعرف عنده حاجة في البلد يحضر المؤتمر ويمشي بس. فبالتالي ما في ملك تام أصلا، يعني ما في ملك كامل. وبالتالي هذا يدل على أنه لما قال الغنى الذي يريده، الغنى الملك التام لله، فيصبح الغنى الحقيقي في الافتقار إليه، كأنه يريد أن يقول إذا كان الملك التام بيد الله فإن الغنى التام بالفقر إليه سبحانه. ابن القيم استسأل سؤال، قال إذا أراد شخص أن يستغني بمخلوق يستغني بشنو؟ مخلوق. قال شنو عارف قال شنو؟ قال فقير يستغني بفقير، فقير يستغني بفقير. كيف فقير؟ في النهاية فقير بيموت وبيعدم وبتتقلب به الأمور وتتدهور به الأحوال وهكذا. طيب قال الهروي وهو على 3 درجات، اللي هو شنو؟ الغنى العالي. قال الدرجة الأولى غنى القلب، وهو سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة. ده من أرفع الكلام الذي قاله الهروي. قال الغنى طيب حقيقته ما هنا قال شنو؟ الدرجة الأولى غنى شنو؟ القلب. غنى شنو؟ القلب. وكيف يكون القلب غنيا؟ إذا توفرت فيه 3 أشياء. الأول سلامته من السبب، ويريد السلامة من السبب هو عدم التعلق بالسبب للقيام بالسبب، عدم شنو؟ التعلق بالسبب لا شنو؟ القيام بالسبب هو من الإيمان، ولا يضعف التعلق بالله ولا الغنى بالله ولا غنى القلب. الغنى الحقيقي للقلب أن تتعاطى السبب وأن لا تنتهي إلى السبب، يكون فهم كله بس السبب ده. لكن الغنى الحقيقي أن تقوم بالسبب وأن تتعلق بالمسبب. المسبب منه ربنا سبحانه وتعالى. فهذا معنى كلام الهروي قال سلامته من السبب، ويقصد بالسلامة من السبب عدم شنو؟ عدم التعلق بشنو؟ بالسبب. ابن القيم قال لا يتعلق بالسبب إلا غافل، وهذا صحيح، لا يتعلق بالسبب إلا شنو؟ غافل. بعض الناس يعتمد في معاشه في حركته في علومه وفي معارفه يعتمد على مقدراته الشخصية وعلى إمكاناته الذهنية كويس، وعلى قدراته العقلية والمادية. يقول لك أنا شاطر أنا ذكي، الناس كلهم بيقولوا أنا ذكي، وفي زي يقول لك والله الناس كلهم بيقولوا أنا ذكي ما قاعد أنجح، صح ولا ما صح؟ بعد ذاك الناس بيبدوا يبحثوا عن مبررات، يقول لك طاقينه عين، ده أقصى ما يمكن توصل، يقول لك طاقينه شنو؟ عين. طاقينه عين في شنو؟ كويس؟ هو ممكن يكون طاقينه عين، لكن الأصل أنه كما قال لو حضرتم الخطبة خطبة الجمعة، الله لا يطمئن القلب لا تطمئن القلوب إلا بذكره، صح؟ ولا تسكو العقول إلا بمعرفته، ولا يدرك النجاح إلا بتوفيقه، ولا يقع شيء في الكون إلا بإذنه وأمره. ده ربنا سبحانه وتعالى. أنت لما تؤمن الكلام ما تعرفه بالقيم، شوف الكلام بالنسبة مدارج السالكين ليس علوم، تعرف يا إخواننا معرفة أن الله على كل شيء قدير هي ليست التوحيد فقط، هذه بداية التوحيد. إبليس يعرف ذلك، إبليس يعرف الله كويس، إبليس رأى من قدرة الله ومن عظمة الله ما رأى، يعرف إبليس ربه. لكن ابن القيم يعيب على الناس المعرفة التي لا تولد العمل، المعرفة التي لا تولد شنو؟ عرفت أن الله عنده أي حاجة بعد في شنو؟ تلجأ له وتعظمه وتعبده، في دول عارف أن الله عنده أي حاجة، لكن بيمشي الشيوخ وبيمشي الفقراء وبيمشي وين وبيمشي وين، هذا كيف؟ مدعي مدعي. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فالواحد يقول لك الله عنده أي شيء، لما نجي في الممارسة العملية يمارس حياته اليومية في معاشه ولا يلجأ إلى الله ولا يذكر الله في ذلك، ويعتمد على الأسباب اعتمادا كليا، هل هذا عرف الله؟ طيب لو أنك سألته من الناحية النظرية تجده عارف بالله. ابن القيم يقول شنو؟ معرفة أن الأمر كله بيده لا تكون معرفة فاعلة ما لم تستدعي، ما لم شنو؟ تستدعي يعني شنو؟ رسولك استدعاء قال لك يعني شنو؟ تعال يعني تعال عندنا تعال حضور، ما لم تستدعي العلم من الغيبة إلى الحضور. فأنت تعرف أن هنالك جنة ونار، لكن عند الممارسة اليومية خاصة عند ملامسة الذنوب ومواقعة المعاصي لا تكون عند المعصية وحينها مستشعرا الجنة ولا النار، ولو كنت فاعلا لأقلعت ولا عصمت. لكن غياب هذا العلم وغياب استحضاره في تلك اللحظة هو الذي جعلك تكون غافلا. أخوانا الكلام ده واضح ولا أنا ما قادر أشرحه؟ أشيد واضح؟ واضح؟ ولا أشرح ثاني أعيده؟ العلم بالشيء لا يفيد صاحبه ما لم يستحضره صاحبه. وأين يستحضر الواحد العلم؟ في أثناء ممارسة يومية، في أثناء حياتك وفي ثنايا ممارساتك، فأنت تعلم أن هنالك قيامة وأنك مجازى، وهذا يقين لا نتهم أحدا، لكنه عند المعصية لا يكون مستحضرا لهذا العلم، قد يستحضره بعد المعصية فيكون الاستحضار سببا للتوبة. أما وإنه لو استحضره قبل المعصية لما عصى، هو موجود عنده. وهذا لا يعني أنه ملحد، له مؤمن عارف أنه في جنة ومؤمن بالجنة والنار، لكن ما كل الناس يقدر على استحضار العلم في شنو؟ في كل لحظة. وبالتالي السلامة أن تكون مستحضرا للعلوم والمعارف الإيمانية في كل لحظة، ده بيسلمك تطلع من بيتك متذكر، تركب مواصلات تكون متذكر، لا تشاكل لك زول طوال تتذكر انه في قيامة والله بلمكم سوا، طوال تخليه نبذك شمرت وكفكفت قلت لي لا انا بنجمك، بعد ما كفكفت اتذكرت انه في قيامة قلت له زول الله يسامحك امش خليتك لي الله امش، بتكون متذكر. اي زول هو العاصي ليس بممكن لكنه ليس بمستحضر، العاصي ليس شنو؟ ليس بممكن ولكنه ليس شنو؟ بمستحضر العلم. ما ممكن، بدليل ان واحد ممكن يقتل زول، يقتل عديل، يقتل قاسو، بعد ذلك يبكي يقول الله يتوب علي وخلاص وخلاص، يبدأ يتوب وربنا يتوب عليه. شخص قتل 100 نفس كما في الصحيحين ثم تاب الله شنو؟ عليه سبحانه وتعالى لصدق توبته. فبالتالي أقول هنا تحدث ابن القيم عن التعلق إلى السبب. ذكر ابن القيم في المعايش الأمور التي يطمئن إليها الإنسان من الأسباب. أولا يطمئن الإنسان إلى القوة، لو عنده قوة بيطمئن إليها، ويطمئن إلى الصناعة، لو عنده صنعة بيطمئن إليها، ويطمئن إلى سائل الأسباب. دي ثلاثة، وقال هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل صدقة لغني ولا ذي مرة سوي. ذي مرة ذي قوة، زول قوي ما يجوز له إيش حد نهائي، زول قوي ما يجوز إيش حد، ما تحل له، ولو أدى له حرام عليه، لو أكله حرام عليه ما بيجوز. لا تحل صدقة لغني، زول عنده قروش ويدو صدقة يشيلها، ده ماشي فيه؟ ما ماشي. طبعا من الناحية الفقهية في خلاف فقهي طويل بين الفقهاء في المسألة، ومنهم من يقول يعطى الغني، والصواب أنه لا يعطى، لكنك لو أعطيته تظن أنه فقير ثم صار غنيا أنت بالنسبة لك كدافع للزكاة أجزأت. والذين أجازوا أخذوا بحديث الرجل الذي تصدق على غني، فصار الناس يتكلمون قال تصدق على شنو؟ على غني، وتصدق على سارق، وتصدق على شنو؟ زانية. هو كان عنده فهم، تصدق على الغني من أجل أن يستفزه ليتصدق هو، وتصدق على السارق ليعفه، وتصدق على الزانية ليعفها. فبالتالي لا تحل الصدقة لشنو؟ لغني ولا ذي مرة شنو؟ سوي. بل وقال صلى الله عليه وسلم: ولا لقوي مكتسب. ذول عنده حرفة. طيب هذه الأشياء أسباب، متى تصير الأسباب أربابا؟ وكيف نعرف أنه تعلق به صاحبه؟ ابن القيم هنا جاب قاعدة، يا سلام، كلما سكنت النفس إليه، أي حاجة النفس شنو؟ سكنت إليه فهي فقيرة إليه. كلما سكنت النفس إليه، أي حاجة النفس تسكن لها تطمئن لها، هي فقيرة إلى هذا الشيء. فلو أنك أحسست أو أتاك إحساس بأن هذه الأشياء علمك، قرايتك، منصبك، وظيفتك، حرفتك، عملك، دكانك، متجرك، أرضك، أي شيء، إذا سكنت إلى هذا الشيء اعلم بأنك فقير إليه، وبالتالي صرت مستغنيا به، مستغني به، وده عين الفقر. هذا عين شنو؟ عين الفقر، لأنه سوف تدور الأيام وسوف يمتحنك الله ويمحصك الله سبحانه وتعالى. فده من الكلام الراقي جدا عند العلامة ابن القيم رحمه الله، كلما سكنت النفس إليه فهي فقيرة شنو؟ إليه. يا سلام، ده كلام صحيح والله. فتعامل مع الأسباب ولا تسكن، ولا تسكن إليها. في واحد الحرص على الوظيفة كويس لأنه باب رزق، لكن حرصك على الوظيفة هل هو من باب أن هذا حق لك وأنك تريد أن تعيش حياة كريمة، أم أنك فعلا متمسك ومتشبث بها تظن أنك لولا هذه الوظيفة لهلكت؟ إذا كان هذا فهمك فاعلم أنك إذا أردت أن تكون مستغنيا بالله عن غيره عليك أن سماها ابن القيم شنو؟ السلامة من شنو؟ من السبب. قال: ومسالمة الحكم. مسالمة الحكم، وهذا من الكلام الرفيع، هذا من الكلام الرفيع. مسالمة الحكم لله، أحكام له حكمان سبحانه، حكم قدري كوني في الكون، ده عنده أقدار بيمشي الأمور. أنت ما عندك أصلا فايد في حاجة، أنت ما عندك فايد، ما عندك فايد، وفي حاجات في الكون أنت عندك فايد، سعيك عندك فايد شنو؟ يد. المسالمة لله، ده كلام ابن القيم، وده إخوان ابن القيم بقيد كلام شنو؟ الهروي، من إطلاقات لو أطلقت لكانت مخلة. يعني القيم يتكلم عن الأسباب، ماذا يقول؟ يقول: الركون إلى السبب شرك، الركون إلى السبب شنو؟ وتعطيل السبب قدح في العقل، برضو غلط. زاد يقول ما في سبب، أي حاجة بيد الله لا يشتغل، لا يقرأ، لا يتعلم، لا يركب، بس يقول لك أنا قاعد في محلي ده أي حاجة بتجي كويس، ده ممكن أي حاجة تجي، لكن الله بيجيب لي ده، لأنه خلق الله الكون وفق سننا ونواميس. الكون ده ربنا خلقه بشنو؟ بسنن وشنو؟ ونواميس. تحفر الوسط تلقى، كم ما حفرتها، تزرع تزرع وتحرق، وثلاثة شهور الزرع يطلع كويس، داير وساطتك موجودة، ما في زول يزرع عليك، ولكن تزرع التنوم وتجي تقول أحسن، وتحصل شنو؟ لم تحصل حي أصلا، لأنه في سنن ونواميس. فابن القيم يقيد كلام الهروي، يقول: المسالمة للحكم، الحكم الكوني القدري، مسالمته هو الاطمئنان إليه، والتسليم لما ليس لك فيه اختيار، في أشياء أنت ما عندك فيها اختيار كويس، أشياء كثيرة شكلك بحسة، شكلك بحسة، أمر قدري كوني، أنت ما عندك فيه طويل قصير كويس، أصفر أبيض أزرق أحمر كويس، شعرك عيونك كويس، أنت ما تضايق، ده تسلم طوالي، لأنه هذا ليس لك فيه جنو فالحكم الذي لا يقدر على دفعه، في أشياء بتبدأ تدفع كويس، مريضة قدر تعمل شنو؟ تتعالج لأنك بتقدر شنو؟ فالمسالمة للحكم الكوني مسالمتك لحكم كوني لا تقدر على دفعه، هذا شنو؟ سنو قبيلتك تقول أنا كيف أكون من القبيلة الفلانية؟ أنا كان أبقى قرشي هاشمي يا أخي، لو بتبقى لو بقوك قرشي لو بقوك هاشمي أنت بتبقى كيف يعني هذا؟ لا تتصق ولا شنو يعني؟ ده أنت بعد أخويا قبيلتك ولونك دي ما عندك في أشياء دي تسلم، لكن في أشياء عندك فايدة تنجح وأقدر بعد ما تبذل جهدك النتيجة التي تتحصل عليها تسلم أيضا تسلم، عرفت؟ وهكذا إذن الأمر المسالمة للحكم القدري الكوني الذي لا يقدر على شنو؟ على دفعه، وتسلم في الأمر القدري بعد دفعه، فإذا عجزت عن دفعه أيضا شنو؟ أيضا تسلم، وهذا عبودية الرضا، ده عبودية شنو؟ الرضا، رضينا يا ربنا خلاص سلمنا كويس. أما المسالمة للحكم الشرعي الديني هذا كله تسلم له، الله قال كده ما تقول ليه، الرسول عليه الصلاة والسلام قال كده ما تقول ليه، طوال شنو تسلم. في واحد سألني سؤال بسيط، سألني عن المصافحة كويس وعن المعازف، قلت له الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يصافح النساء الأجنبيات، وأوردت له الحديث من مس إذ امرأة أجنبية لا تحد له أتى يوم القيامة وفي يده جمرة من نار جهنم كويس. قام قال لي لكن يا شيخنا قاعد يناقشني، والمعازف الرسول قال يستحلون الحر والحر المعازف، قال لي لكن لما يكون، قلت له اسمع، قال لي ابن حزم قال القرضاوي قال، قلت له قول إذا الرسول قال لك الكلام ده مباشرة حسة أنت بتقول له فلان ولا علان؟ قال لي لا، قلت له طيب ما قالوا لك حسة في شنو؟ ده ما حديث هو أنت في شنو يعني؟ إلا يقوله يعني؟ ما بتصدق إلا يقول لك بنفسه؟ ما في حديث قال الرسول أنت كان شكيت فيها لأنه قال زول هنا صح؟ مثلا إمام قال شيخ قال سمعته في فضائية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، أنت الحديث ده ما شنو؟ ما رجل الرسول. طيب ايه رايك لو كان الرسول سمعته من خشم مباشره كنت هتعمل شنو؟ تقول شنو سمعنا؟ طيب حسن مالك برضه سمعنا وطعنا مالك في شنو؟ اي مالك ما ده اشكال يا اخواننا. فالمسالمه للحكم الديني الشرعي أن تخضع لجميع الشرع فلا تعارض الشرع أبدا، دي اسمها ده الغنى، المسالمة شنو؟ مسالمة الحكم. يقول ابن القيم وهذا من لطيف ما قال المسالمة للحكم القدري الكوني تسليم للربوبية، لأن الربوبية تتعلق بالملك والتصريف والتدبير والمنع والعطاء والعز والذل والقبض والخفض والرفعة وإلى غير ذلك، ده اسمه شنو؟ ربوبية. فتسليمك لما وقع بك من أقدار تسليمك لله لعلمك أنه مصرف وشنو؟ ومدبر، لعلمك أنه مصرف وشنو؟ مدبر. فقال ابن القيم رحمه الله يتضمن الربوبية، ومسالمتك للحكم الشرعي الديني أي للأوامر والنواهي يتضمن شنو؟ الألوهية. قال وهما حقيقتا الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني المسالمة للحكم تتضمن شنو؟ المسالمة للحكم شنو؟ للحكم شنو؟ الكوني، الأشياء اللي انت ما عندك فيها دي برضو شنو؟ تسلم، خلقك كده، قضى عليك كده، في النهاية قدر لك الموت. جناك ما هتعمل شنو؟ تسلم. كويس، مالك اتهلك تسلم. عربيتك حصل لها حادث انقلبت وتكسرت حته حته، هذا تسوي شنو يعني؟ تسلم. لكن اذا كحت تدفع ممكن تمشي تعمل اجراءات، تطالب تصلح، ما في شيء. قلت لكن التسليم يكون هو الاساس، هذا ربوبيه وهو اياك نستعين. والتسليم للامر الشرعي الديني هذا شنو؟ ألوهية وتعبد، هو إياك شنو؟ إياك نعبده. قال والخلاص من الخصومة. نرجع لكلام الهروي، الهروي قال الدرجة الأولى غنى القلب، هو سلامته من السبب. عرفتم السلام من السبب ولا ما عرفتم؟ عرفتوها ولا ما عرفتوها؟ قال ومسالمته للحكم، واضحة ولا ما واضحة؟ قال وخلاصه من الخصومة. نشوف خلاصه من الخصومة يعني شنو. يا سلام، الخصومة المحمودة أن تخاصم بالله ولله، أن تخاصم شنو؟ بالله. تخاصم بالله ولله، تخاصم لأجل الله، والبتخاصم تخاصم يا ربنا، هذان خصمان اختصموا في ربهم. ولذلك جاء في الدعاء قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. وبك خاصمت، تخاصم بالله. تخاصم بالله يعني شنو؟ يعني لأجله. لما تخاصم تخاصم في الدين، ما تخاصم الناس في دنيا أصلا، ما تضيع زمنك. أجزون دنياك دي ما تركز على كثير، لكن البعاد الدين ده تجيف تقع عدوه ولو كان حبيبك. زول معاك انت كويس ما عنده مشكله، لكن ضد الدين. لما يلاقيك بيحترمك لكن ما بيحترم الدين، ده توصل معاه شنو؟ توصل معاه الحد. لن تكون نفسك اكرم من الله عز وجل ومن دينه وشرعه. ولو ان شخصا ادعى انه يحترمك ويسيء الى دينك، هذا لم يحترمك حقيقه، ما احترمك. نعم تفضل. قلنا الخلاص من الخصومة، الخصومة المرادة هنا ليست خصومة من يستحق الخصومة في الدين، ولكن الخلاص من الخصومة من خصومة نفسه لنفسه، يعني أن يتخلص من الخصومة بنفسه لنفسه. ما معنى هذا الكلام؟ في النفس تقاطعات، في النفس شنو؟ تقاطعات، شكوك واعتراضات وخواطر وتردد وشك. يتخلص كأن هذه الأمور تخاصم شنو؟ نفسه. فهو يتخلص من هذه الأمور، يخاصم نفسه بنفسه. وخصومة النفس للنفس تدخل الواحد في صراع داخلي، في صراع شنو؟ تخليك بجوه انت شنو؟ بتغلي. تتخلص من الموضوع ده، تعتبر نفسك، تطمئن يعني. يعني كيف؟ وده السؤال ولم يجيب عليه ابن القيم، وأحاول أن أجيب عليه. كيف يتخلص الواحد من خصومة نفسه لنفسه؟ بالطمأنينة واليقين. بشنو؟ تطمئن. ما انت بيجيك اشياء تقول هل كان ده صحيح؟ الكلام ده هل هو الرسول قاله عليه الصلاه والسلام؟ اي طيب ليه العلم الحديث مثلا قال كده؟ ليه الطب قال كده؟ ليه الدكتور الفلاني قال كده؟ ليه؟ وهكذا تتخلص من الاعتراضات، لان عندك نفس شريره. هذه النفس الشريره تخاصم نفسك شنو؟ الطيبة. أنت تخلص النفس الطيبة من شنو؟ من نفسك. هذا معنى الخلاص من الخصومة، حتى لا تدخل في دوامة من الصراعات الداخلية والأوهام والشكوك والظنون والاعتراضات. واضح المواضح يا إخوان؟ طيب الدرجة الثانية غنى النفس. يا سلام، غنى شنو؟ النفس. في الأول قال غنى شنو؟ القلب. والثاني قال غنى شنو؟ ما الفرق؟ تمام، ما بطل. الفرق بينهما أن القلب أكمل والنفس جند من جنود القلب. النفس القلب هو المركز، مش كده؟ الذي الوعاء الذي يعيش القيم ويحلل وتصطرع في داخله. النفس كل الإنسان بما فيه جوارح وبما فيه، عشان كده يوم القيامة بتتحاسب النفس يوم تجد كل نفس، ما كل قلب، ما عملت من خير محضرة، كل نفس بما كسبت رهينة. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. النفس هنا مثل قريب بس، القلب وشنو؟ والجوارح. غنى القلب في الأول الدرجة الأولى، الأعلى منا قال غنى شنو؟ لكن مفروض يكون غنى شنو؟ القلب هو الأعلى. ليه؟ لأن القلب ملك والجوارح جنود. النفس من شنو؟ من جنود القلب. فكيف يكون غنى النفس الدرجة الأعلى من غنى القلب؟ ابن القيم جاب كلام لطيف جدا، قال يا أخواننا، يا سلام كده ركزوا معي عشان تفهموا الكلام ده. قال رحمه الله: النفس جند من جنود القلب، غير أن القلب لا يتم غناها والنفس فقيرة. القلب لا يتم شنو؟ غناها، والنفس شنو؟ فقيرة. كيف؟ أوريك الكلام ده. القلب لن يتم ولن يكون على غنى كامل إلا إذا غنت النفس. مثال: العربي جاع جوع شديدة، قال والله زمان أنا قايل الكرعين شال البطن، لكن طلع البطن شال الكرعين. بعد ما جاع شديد ما قدر يقوم على حيله، قال والله أتاري زمان أنا قايل الكرعين شال شنو؟ البطن، لكن طلع شنو؟ البطن شال الكرعين. ابن القيم يقول: إذا استغنى القلب وفقرت النفس وفقرت النفس شوش فقر النفس والجنود على الملك، بالرغم من أنه غني لكنه يتشوش عليه ويظن أنه فقير فيؤتى القلب من قبل النفس. لذلك قال: كمال الغنى أن تغني النفس قبل القلب، ويدخل في النفس الحواس والشهوات. تملى نفسك يعني، عرفت كلامي إخواننا؟ الشيء ده معناه إن شاء الله تفهمتوا، بس اللي هو شنو؟ إنه ال ال ال بمعنى شنو؟ يعني من من من دواعي غنى القلب إنه إيدك يكون فيها قروش برضو، ده بسهل لك شنو؟ قلبك شنو؟ يطمئن. لكن لما إيدك تكون فاضية وقلبك ده بجوا مليان، برضو بيكون مليان لكن برضو بيزعزع. كويس؟ عشان كده كونه تسعى لتغني الجوارح بيساعدك على شنو؟ على إنه قلبك شنو؟ قلبك يطمئن. طيب إخوان، الكلام ده كلام شنو؟ كلام صحيح أصلاً. أي عشان كده الفقر اسمع كلام مني كويس بالمناسبة، الله بيسألني منه. الفقر في السودان هزم المشروع الإسلامي. المشروع الإسلامي، حسنا في مشروع إسلامي؟ ما في كاجي تلاشى. المشروع الإسلامي ده أكبر حاجة هزمته في السودان الفقر. الحكومة سعت طرحت مشروع جميل، لكن أفقرت الناس وحصل فقر وجباية كرهت الناس. عشان كده الفقر هزم المشروع الإسلامي. من كمال غنى النفس غنى القلب غنى شنو؟ غنى النفس. كويس؟ هل ممكن تتخيل زول جعان تقول لي الله قال والرسول قال؟ بيفهم؟ الرسول قال أعوذ بالله من الجوع فإنه بئس الضجيع. بئس شنو؟ الضجيع. كده خل انت نوم يومين كده بدون أكل عشان تآمن ذاته. كويس؟ ها؟ وده ما دخل التنصير أصلا. فبالتالي شوف أنا برى إنه المشروع الإسلامي في سوريا المحافظ عليه الحكومة تطرح البرامج التنموية وتحارب الفقر وتجيب بجانب المواطن. المواطن ده أصلا ما عنده راية ضد الدين، يعني ما داري ضد الدين وضد الشريعة، لكن برضو داير شنو؟ داير الحاجيات والأساسيات بتاعته. نعم. أي برضو فإذا الخير يقوم بشدة يرحمكم في الأرض يرحمكم في السماء. فغنى النفس هو استقامتها على المرغوب، ده كلام منه الهروي، وسلامتها من الحظوظ وبراءتها من المراءات دي الدرجة الثانية. شرح ابن القيم يقول كالآتي، قال استقامتها على المرغوب ما هو مرغوب نفسك ربك جل وعلا. هل في حاجة تانية؟ هل في أمر آخر؟ أه؟ طيب استقامتها على المرغوب استقامتها على الحق تعالى، والاستقامة مراد بها استدامة طلبه وقطع المنازل بالسير إليه. قال استقامتها على المرغوب باستدامة طلبه، تكون دائما شنو؟ ما تقول أنا الله محتاج له، أنت مفتقر إلى الله بعدد أنفاسك. قال ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلك. استدامة طلبه وقطع المنازل بالسير إليه. ابن القيم يقول شنو؟ يقول عدم استقامتك على مرغوبك دليل على أنك لم تجد ربك. لم تجد شنو؟ ربك. ومن لم يجد ربه كان فقيرا إلى كل الأشياء بعد ذلك. تلقى نفسك فقير لأي حاجة، مرتك وشفعك والبيت، أي حاجة فقير إليها. أما من وجد الله فإنه في كمال الغنى لا يفتقر إلى شيء. الكلام ده كده واضح ولا ما واضح؟ كنا استقامته على شنو؟ على المرغوب. وعدم استقامته على المرغوب وهو الحق سبحانه دليل على الفقر. ثم قال سلامتها من الحظوظ، والحظوظ يطلقها علماء، يطلق كلمة الحظوظ علماء السلوك والتربية على كل ما يتعلق به الإنسان من سوى الله ظاهرا وباطنا، اسمه شنو؟ حظوظ. وقال براءتها من المراءات. الرياء والتظاهر للناس، لاحظ معي، هو حاجة للناس. لماذا يرائي من يرائي؟ لفقره للناس، يريد منهم شيء معين، يريد كلامه، يريد مدحه، يريد ثناء، يريد ماله، فهو دلالة فقر. لذلك لا يتم غنى النفس إلا بشنو؟ بالبراءة من شنو؟ من المراءة، من الرياء. كويس؟ أشاكد من ضرورات الإخلاص ألا يقصد العبد الالتفات إلى غير الله وألا يجعل هذا قصده، بل أن يكره ذلك. ما يحب إنه الناس يعينوا له، إنه يكون عنده مكان عند الناس، لا يحب ذلك. بل يا إخواننا الرياء شنو؟ يا إخواننا في زول داير ما يكون عنده مكان؟ ها؟ ها؟ في زول داير يكون ما عنده مكان؟ لازم تكون الطيش ولا شنو؟ خلاص تكون عند انا بجي الاول وبسعى وبجتهد، ما ترجع طيش يا اخي، ما في بأس. لتكن لديك عند الناس مكانه بغير الطاعه والدين. لو انك طلبت المكانه في قلوب الناس بالطاعه والدين صرت مشركا مرائيا. اما طلب المكانه في نفوس الناس بشنو؟ بالدنيا في بأس، في بأس، ما في بأس. وهذا نقص. لكن الرياء هو شنو؟ تفرقوا يا اخواننا، الرياء ان تطلب المكانه في قلوب الناس بالدين، فالدين عندك امر ثانوي، وانت تريد ان تتخذ الدين مصيه لتحقيق اغراض. هذا عين الرياء الذي ربك غني عنه جل وعلا. انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا. اي العمل؟ العمل الصالح. العمل شنو؟ الصالح، الطاعة والعبادة. شفت السلف كانوا عجيبين. في واحد اسمه طلحة ابن مطرف، ده عالم، بعدين ما بحب الناس يتلموا عليه، خشي أن يفتن، فقام الناس يقول لا تدرسنا، قام شال كتبه كراساته وذهب إلى شيخ دفعته اسمه الأعمش، معروف الأعمش، فمال إلى الأعمش، فمال الناس إلى الأعمش ليسلم هو، عشان ما تكون عنده شنو؟ ما عنده مكانة. فإذا علمت علم لوجه الله الناس، وإذا تعبدت فاعبد لوجه الله، وهكذا. لا تطلب بهذا مكانة في شنو؟ في قلوب الناس. الدرجة الثالثة والأخيرة الغنى بالحق. الغنى بشنو؟ أول حاجة الغنى بشنو؟ بالقلب. بشنو؟ السلامة من السبب، ومسالمة الحكم، والخلاص من شنو؟ من الخصومة. انت كده بتكون قلبك ده بقى غنيان، ما محتاج تاني لشيء. كويس. شوف انا يعجبني شخص يكون انسان عادي، ما يحاول يظهر بخلاف ما عنده. ده بقى انا بتكيف منه شديد. يكون زول عنده، عنده خلاص، عنده ما عنده ما بيضايق، ولو لقى ناس عندهم ما بيحاول يكلمهم عن نفسه، قلت انه هو عنده عشان يلقى عندهم صحبه. داري يصاحبوك بفقرك ده اللي صاحبوك، ما داري يصاحبوك ودعناهم الله فيش. قلت يعني ما تحاول تظهر وتتكلم وكده، ده فقر الى الخلق يا اخي. وبالنسبة اكلمك ما بيحترمكم ذاته، حسد فيه ولا ما فيه؟ ها؟ في واحد الى جوني يقول لي شفت العمارة دي حقتي، انا بصدقه بعد شوية اكتشف انه ما حقتي. تخيل يا اخي جابلك على انه تقول العمارة دي حقتي. يا اخي يا اخي انت كان عندك عمارة ولا ما عندك عمارة؟ انا عندي واحد. الموضوع ده ما يعني ما بحكم عليك وما بعاملك معاملة مختلفة لأنه أنت عندك عمارة حعاملك سمع، وما عندك عمارة حعاملك كعب، لا بعاملك سوا. أنت ده شنو؟ يقول لك أنا، يقول لي شايف العمارة دي حقتي، أنا غالطت الزول ثاني سيد عمار لما جاني غالطت وقال له زمي وتخل العمارة دي، قال داك سيد عمارة جل قال لي حقتي، قلت له ما حقتك، حقت داك. قال لي لا ده مؤجر مني يا زول، مؤجر مني شقة واحدة. قال لي شقة واحدة كمان يعني أجي أعرف ولا وبيشها على البحث. انا استغربت في الاول ده يا اخي جابك تقول العماره حقتك شنو؟ هو بيتخيل انه ما حيبقى عنده مكانه عند الناس الا يقول لهم شنو؟ كنت انا عندي. وبالمناسبه ده ادخل الناس السجون. اتكلم بجد، انت تدخل الناس السجون شنو تقعد؟ الواحد بيكون مصاحب ناس مستواهم فوق، يمشي يتدين ويعمل الاكل والعزومات ويعمل له، في النهاية لما يجي وقت السداد يرموا لك في كوبر أو في سجن درمان زي ما حصل حاجة. يمشي جنب بعدك في السجن هذول يتفخفخ مع الناس جوا السجن جوا. يا أخي بخليك تجبأ أنت، خليك إنسان مستيقن. غنى القلب، قلبك مستيقن. غنى النفس، الجوارح تسعى لكن بغير مراءة، ما في شنو رياء، وما في شنو حظوظ، وهكذا. ويكون دائما ربك قدامك. الدرجة الثالثة الغنى بالحق هو الله سبحانه وتعالى. قال هو على ثلاث مراتب. الأولى شهود ذكره إياك. أريد تكلمنا عنها كثير ما في داعي نشرحها. شهود شنو؟ ذكره شنو؟ لولا أن الله ذكرك لما ذكرته. اقتنعت بكلام المقتنعت له. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لولا أنه ذكرك لما ذكرته. وده اسمه شهود ذكر إياك. والثانية دوام مطالعة أوليته، والله هو الأول الذي ليس قبله شيء، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. فبالتالي هو الأول والآخر والظاهر والباطن. طيب ابن القيم قال شهود الأولية ماذا تفيد في الغنى؟ يا السلام، شوف التحليل ده. قال رحمه الله: أنت إذا تعلقت بالأسباب، ما الأسباب؟ الأسباب كانت في حيز الوجود، الله هو الذي كساها كانت في حيز العدم، الله هو الذي كساها حلة الوجود. الأسباب كانت في حيز شنو؟ العدم. الكساء حلة الوجود شنو؟ وشوف التعبير دقيق جدا من القيم، كساء حلة الوجود، لأنه ممكن يقلع منا بعد ما يقلع بيبقى شنو؟ لا، بعد ما يقلع الوجود الأسباب لما يقلع حلة الوجود تبقى شنو؟ بتبقى عدم. أنت حسا موجود، بعد ما الله يشيل منك الروح دي بتمشي وين؟ بتمشي العدم تاني. فمن شاهد أولية الله جل وعلا، من شاهد، إذا شهد القلب أولية الله شهد أن الأسباب كانت في حيز العدم فكساها الله حلة الوجود، وأن الأسباب نفسها معدومة فقيرة. فكيف تتعلق بفقير ومعدوم أصلا؟ عندها تلتمس الغنى عند الذي لا يفنى ولا يبيد، عند الأول الذي هو سابق لشنو؟ لكل شيء. قال: أما الفوز بوجوده معناها خلاصة الدين. أنت كان لقيت ربنا؟ هذا ختم ابن القيم هذه المنزلة بهذا الحديث القدسي. قال تعالى: يا ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. صح ولا ما صح؟ والله صحيح. وأنا أحب إليك من كل شيء. انتهى الكلام. فبالتالي يا أخواننا دي منزلة الغنى، إدراك حقائق الإيمان وحقائق اليقين واستحضار معاني الأسماء والصفات والربوبية والألوهية إلى القلب، بعد أن كان علما نظريا يكون بعد ذلك علما شنو؟ علما مثمرا، يثمر ألوانا من الاستغناء عن الخلق والغنى بالخالق سبحانه وتعالى. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة الغنى العالي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين.